في باب انتظار الصلاة والمشي إليها. حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. هذا الحديث يذكره سعيد بن المسيب دون أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من الصحابة. هكذا يقال، هكذا يقول: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء، يعني بعد الأذان، إلا أحد يريد الرجوع إليه، يعني ما عدا شخص خرج ليجدد وضوءه، خرج لحاجة ثم يريد أن يعود فيصلي مع القوم. لكن لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء بدون قصد الرجوع إليه إلا منافق، يعني أن الإنسان إذا كان في المسجد وأذن للصلاة ما ينبغي أن يخرج، لأن الصلاة إذا أذن لها فمعنى ذلك أنه قد حان وقت الصلاة، فخروجه قبل الصلاة فعلا نوع من النفاق. ويقول ابن عبد البر: وإن كان سعيد بن المسيب لم يرفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، يعني سعيد بن المسيب لا يستطيع أن يقول هذا برأي من عنده، ما أدرى أنه منافق. فلو لم يكن قد سمعه من صحابي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا. طبعا يستثنى من يعني هذا الشيء الذي يقوله سعيد بن المسيب حالات الضرورة، لنفرض أن ضرورة ألحت على هذا الإنسان أن يخرج من المسجد لأمر ما ولم يتح له أن يعود فيصلي مع الجماعة، لكن لضرورة، هذه الضرورة مستثناة، والقاعدة معروفة: الضرورات تبيح المحظورات. كذلك لو فرضنا هذا المسجد يضيق عن المصلين الذين فيه، يعني في بعض الأحيان يكون هنالك درس والناس الموجودين كلهم يعني متلاصقين بعضهم إلى بعض، وأذن للعشاء مثلا، ورأينا فنظرنا أن بقاء هؤلاء الناس يحلهم ولا يمكن أن يصلوا لأنه لا بد أن يتوسعوا من أجل إقامة الصلاة. فإذا خرج بعض من في المسجد ليصلوا الجماعة ذاتها لكن في مسجد آخر قريب، أيضا لا إشكال. هذه من يعني الضرورات التي لا تدخل في هذا الكلام الذي أطلقه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. أما إنسان جلس في المسجد فلما أذن للصلاة خرج لعمله، خرج لدنياه، خرج لبيته، خرج إلى نزهته، لا شك أن الأمر غير طبيعي، وهذا يدل على أن هذا الإنسان فيه شيء من النفاق، خطوة من النفاق. الحديث الآخر: حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يصلي. إذا دخل الإنسان المسجد أي وقت، صباحا، ظهرا، مساء، في نصف الليل، إذا دخل المسجد وهو متوضئ فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هاتان الركعتان ما اسمهما؟ تحية المسجد. إذا لم يكن متوضئا فليتوضأ وليصلي، وتكون هاتان الركعتان عندئذ تحية المسجد وسنة الوضوء أيضا. قد يقول قائل: طيب ربما دخل المسجد في وقت كراهية الصلاة، مثلا دخل المسجد بعد الآن مثلا عند اصفرار الشمس دخل المسجد عند الزوال، دخل المسجد صباحا عند طلوع الشمس مثلا بعد صلاة الصبح قبيل طلوع الشمس، هذه الأوقات تكره فيها صلاة كراهية التحريم. في مذهب الإمام الشافعي وجمهور الفقهاء يصلي ولو كان الوقت وقت كراهة، لأنه في هذه الأوقات تكره الصلاة كراهية التحريم إذا لم يكن لها سبب. أما إذا كان لها سبب، سبب مثلا توضأ في صافي سبب أنه يصلي ركعتين سنة الوضوء، دخل المسجد وهو متوضئ وجد سبب وهو أن يصلي ركعتين تحية المسجد، نعم وهكذا. إذا حتى ولو كان الوقت وقت كراهية للصلاة يصلي ولا حرج. عند السادة الأحناف لا، لا يصلي، لأنه يعني وقت الكراهية تتغلب على سنية تحية المسجد عندهم. عندنا سنية تحية المسجد تتغلب على وقت الكراهة. نعم. ولهذا أيضا في عموم اللفظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وكلمة إذا تدل على العموم، يعني أي وقت. واللفظ العام يبقى على عمومه، ما على النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان الوقت تكره فيه الصلاة ما قال، فالأصل أن يبقى اللفظ العام على عمومه. إذا تحية المسجد ثم ينبغي أن نلحظها، كثيرون هم الإخوة الذين يدخلون المسجد وكأنهم لا يعلمون أن هنالك ركعتين يسمى الإنسان أن يركعهما اسمها ركعتين تحية المسجد. هنا يخطر في بال الإنسان سؤال: دخل المسجد وقد أذن لصلاة الظهر وهو يريد أن يصلي ركعتين سنية الظهر القبلية، هذه مؤكدة، ممكن يقول لحاله طيب أنا من أول راح أصلي سنتين تحية المسجد وبعدين أصلي ركعتين سنة الظهر، لا، أي ركعتين يصليهما الإنسان عند دخوله المسجد بأي نية يمكن أن يجمع معها قصد تحية المسجد. فأنت يعني شو المقصود؟ المقصود أول ما بتفوت ما تشغل دخولك بركعتين تحيي بهما المسجد. فإذا كنت قد صليت الوتر، صليت سنة الظهر القبلية ونويت معها تحية المسجد، فقط جمعت بين الفضيلتين وكتب لك أجر النافلة، نافلة الظهر القبلية، وكتب لك أجر أيضا تحية المسجد. تماما مثل الوضوء، توضيت ورأسا نجيب صليت ركعتين الوضوء كمان تجمع فيها تحية المسجد. شفت الإمام عم يصلي، دخلت رأسا وجدت الإمام يصلي والقوم يقتدون به، كانوا الجماعة وكانوا أيضا تحية المسجد. يعني تحية المسجد، تحية المسجد تجتمع مع أي صلاة. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له، يعني أبو سلمة قال له، قال لي مولى عمر بن عبيد الله: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ يعني هذا يعني تعبير عن انتقاد، يعني أنا ما لي يعني ما تصور إني أنا ما لي مطلع عليه، هذا صاحبك دائما وقت اللي فوت يرد أما يصلي ركعتين، يعني كأنه يقول له نبهه إلى أن هذا ما ينبغي أن يكون. ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع، يعني قبل أن يصلي ركعتين؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، يعني يقول لمولاه خادمه أنه صاحبك يعني سيدك كيف كان يساوي، ويعيب ذلك عليه. كان أبو سلمة رضي الله عنه يعيب ذلك عليه أنه أن يجلس إذا دخل المجلس أو المسجد قبل أن يركع. ولا اعتقد ان هنالك خلافا عند العلماء في سنيه ركعتي تحيه المسجد عند الدخول الا بالنسبه للداخل الى بيت الله الحرام. الداخل الى بيت الله الحرام بدلا من ان يصلي ركعتين تحيه المسجد هنا ما هي؟ الطواف. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. جبهة المصلي وين عم تنحط؟ على الارض. اذا الاثنين كمان الارض نفسها. اذا كنا عم نصلي على رمل مثل ما كانوا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون عم يحطوا جبينهم على الرمل. كمان الاثنين وين بدهم ينحطوا؟ على الرمل. يعني الجبهة والاثنين والارض والرجلين يعني او رؤوس الاصابع كلها لازم تكون على مكان واحد. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. نعم. فالإثنين منهم وهذا شيء مهم لازم الإنسان يعرف. يعني لو أنه واحد سجد وقلق يديه ما حطهم على الأرض لا ما سجدته ما صحيح. ما تم سجده. قال نافع ولقد رأيته يعني رأى عبد الله بن عمر في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنص له حتى يضعهما على الحصبة. لما كان واقف يكون مخبئين داخل البرنص. البرنص كل عظيم داخل البرنص مو مشكلة. لما بينا على السجود بطالع يكونوا من البرنص مشان يكونوا على غرض على المكان الذي يضع عليه جبهته. نعم. طبعا عبد الله بن عمر ومن عنده عم يشتغل الشغله. عبد الله بن عمر اخذ هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرمه لنا. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته في الارض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. يعني مو معناتها انه يحط يدينه على نفس المكان اللي عليه جبهه الدم لسريره بعض لا. يعني معناتها الرمل قدامه يحط يدينه على الرمل. سجاده يعني ركع انشد عليه السجاده هذا المراقب. فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم اذا رفع فليرفعهما فليرفع يديه فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم سجد لك رأسي وشعري وما استقلت به قدمي يعني كل شيء مني أنا سجد لك يا ربي. نعم. وهذا من يعني تمام التذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني أقرب الحالات في الصلاة إلى ربه وهو ساجد. طبعا من قرب المكان والعياذ بالله هذا غير متصور. الله عز وجل ليس له مكان يكون الإنسان قريبا فيه الى الله او بعيدا منه الى الله. هذا والعياذ بالله لو تصور الانسان شيء من هذا لكفر. ولكن المراد هنا بالقرب يعني تجلي الله سبحانه وتعالى عليه بالرحمه. اقبال الله سبحانه وتعالى عليه باللطف. سماعه لدعائه وقبوله لدعائه هذا معنى القرب. فلان قريب من الله يعني الله سبحانه وتعالى يحبه يلطف به يرعاه يحميه من كل سوء. هذا معنى القرب. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم سلمة بن دينار. هذا واحد من فقهاء المدينة السبعة عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم في مشكلة بالذبح لها، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ جاءوا يعني بعض إلى سيدنا أبي بكر يهتمسون في أذنه: من قيم الصلاة كان تصلي جماعة؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام فارغ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، الناس داخلين في الصلاة، سيدنا أبو بكر عم يصلي إمام، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فتخنص حتى وقف في الصف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل والثاني وقف في الصف واختلف، فصفق الناس. ليش؟ انه يعني عم نقول لسيدنا ابو بكر انه اذا النبي عليه الصلاه والسلام يعني حتى يتاخر حتى النبي هو يصلي الامام هيك شيء. وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته. فنرجع للصف كله انه سيدنا ابو بكر ماضي في صلاته. فلما اكثر الناس من التصفيق التفت ابو بكر ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث في مكانك. الناس بعضوا غرق، وسيدنا أبو بكر ما عرف القصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار له أن يبقى في مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف. استأخر حتى صار مع أول صف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، يعني لما بعد خلص الصلاة. فقال: يا أبا بكر، ما منعك ان تثبت اذ امرته؟ قلنا خليه. فقال ابو بكر: ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رايتكم اكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح الكفت إليه، وإنما التصفيح أو التصفيق للنساء. شو فهمنا من هذا الحديث؟ فهمنا من هذا الحديث عدة أمور. أولاً أن هذه الجماعة اللي سيدنا رسول الله متجه إليهم مشان يصلح بيناتهم في مشكلة بيناتهم، كانوا قد قاموا إلى الصلاة قبل أن يصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى يستعجلوا ما يتأخروا في الصلاة، وأبو بكر موجود، فأبو بكر قدم وصلى إمام. اللي حصل إنه هذول الجماعة بدون علم منهم قالوا لحالهم إنه إذا النبي معقول إنه أبو بكر ما يقدر يصلي إمام، لازم يتهموا أبو بكر إن النبي إجا حتى يتأخر والنبي يصلي إمام. فأصبحوا داخلوا يصفقون، ما التفت سيدنا أبو بكر بالأول، بعدين كمان ما التفت، بعدين لما كثر التصفيق إذا كان يأيدوا بعضهم البعض، اثنين الأول يصفقوا، الثاني يصفقوا، الثاني كمان الآخرين يصفقوا، صار كلهم يصفقوا، وسيدنا أبو بكر على العذاب فشو صار؟ التفت. تمام، الغلط من مين؟ بدأ الغلط من المصلين، هذا التصفيق. فرأى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار في الثاني، فأشار إليه رسول الله أن ابقى في مكانه تتمم صلاته، على ما يبدو أن رسول الله أن سيدنا أبو بكر يعني نظر في وضعه ما حمل عقله أنه هو يصلي إمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختلي بين الناس. حمد الله، قال: الحمد لله، نعم، أنت شهد له رسول الله هذه الشهادة وقبل أن يكون رسول الله مقتديا وأبو بكر إمامنا. شهد كبير قال يا رب أنا أنملي فقال بهذا حمد الله وأنا ما شهدتني حيث بطلت صلاته لأنه حمد الله. أما القاعدة إذا كان يخاطب الله يقول اللهم لك الحمد أحمدك اللهم صلاة صحيحة ما في إشكال. لكن إذا توجه هذا الخطاب إلى الآخرين بطل الصلاة. هذا مذهب الجمهور. يعني مثلا واحد عطس جنبه أثناء الصلاة قال اللهم ارحمه صلاة صحيحة عند الجمهور شافعية. لكن إذا التفت إليه وقال يرحمك الله بطل الصلاة. إذا عندما يكون الخطاب مستمرا لله صلاة صحيحة وهذا الحديث دليل على ذلك فإن أبو بكر حمد الله على يعني ممكن يكون ما في داعي أن أحمد الله عز وجل من جزء من الصلاة لكنه حمد الله على أمر يعني أراد أن يشكره حصل في داخل الصلاة. هذا موضوع ثاني لكن استأخر من المكان لكنه استأخر سبب أنه لم يثق بقاء في مكانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه مو لأنه الناس عم تقتله لا ألف الرسول سنعلم ولكنه رأى أنه ما ينبغي أن يكون إماما ورسول الله خلفه أي كمان انتهينا منها لما تأخر كان نبي النبي عليه الصلاة والسلام يتكلمها طيب الناحية الثانية بالصحة إمام عم يصلي ووقع منه ما اقتضى أن يتأخر خرج دم والجماعة اللي وراه مسلم احنا خروج الدم ينقض الوضوء نعم فأراد أن ينهي إمامته وهو ويشير إلى بعض من هو أهل للإمامة أن ينوب منازه وهذا اسم الاستخلاف يصير الاستخلاف يصير إلى شروط معينة ما في مانع يعني ما في قاصر طويل كذا خلاصة هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر التأخر رأس النبي عليه الصلاة والسلام قدم حتى صلاة القوم استمر وفي إمام هذا أيضا جائز مبدأ الاستخلاف أمر جائز لما كان النبي عليه الصلاة والسلام الأول أنه يقول له أبو بكر أنه يقول لك أنا قلت لك يعني مو ما منعك أن تسكت إذا أمرته قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلي إماما ورسول الله مقتدي كبير هي كثير كثير كثير ما تطلع له إمام السلام فأنا استفت النبي عليه الصلاة والسلام لا دين اللي تتقوا وهم أقل مشكلة أنا ما لي رأيتكم أكثركم من التصفيح من نادوا شيئا في صلاة كل صبح بدكم تشيروا للإمام بدكم تحطوا في مشكلة بدلا من التصفيق التصفيح هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء نعم فبدلا من التصفيح بما يرتفع صوتها لا التصفيق هو الأولى بالنسبة للمرأة على أنها ليست بحق ثلاثة ولا تبطل تبقى صحيحة. الحمد لله رب العالمين.